أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا صبروا جنة وسبحوا نيلا.

وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم خلق الله العظيم.